عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه قرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، يعني إلى سترة، وضع أمامه سترة وهو يصلي، فأراد أحد أن يجتاز، أن يمر من بينه وبين سترته، فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وفي رواية فإنما معه القرين، أي معه الشيطان، هو الذي دفعه إلى هذا. أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله وجوب رد المار بين يدي المصلي، لأن النبي قال فليدفع، وهذا أمر. فإذا أراد أحد يجتاز قريبا من قبلك فتمنع وترده، ولو احتجت إلى دفعه فتدفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك. أما إذا مر من خلف السترة فلا عليك منه، لا تتعرض ولا يؤثر في صلاتك. لكن إذا أراد أن يمر بينك وبين السترة، ولكن لا بد أن تكون سترة قريبة منك. أما أنك تضع لك سترة بعيدة عنك وتحرج الناس وتوقع الناس في الأشياء وتخليهم يمر، لا، خليك أنت قريب من السترة، تكون قريبا من السترة، سواء كنت مثلا في المسجد وجعلت الجدار سترتك، ولا العمود، ولا سارية، ولا أي شيء، ولا كرسي من الكراسي وجعلته سترة لك فتمنع أحد، لكن يكون قريب منك بمقدار ما يكون عند رأسك إذا سجدت، ما تبعده بعيد، لأنك إذا أبعدته تحرج الناس يمرون وهم لا يشعرون بك. فإذا كان بهذه المثابة فإن هذا يكون واضح وبين، ولا يجي إلا إنسان متعمد يقطع صلاتك، أو غافل ترد به وينتبه ويرجع، أو إنسان دفعه الشيطان فتدفعه أنت بقوة. إنما هذا من فعل الشيطان، وإلا معه القرين، قرينه هو شيطانه الذي معه، هو الذي دفعه إلى هذا. فهذا فيه تحذير شديد من المرور بين يدي المصلي. وقد سبق لنا الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وتقدم أن هذا ينقص الثواب، ثواب الصلاة، ولكنه لا يبطلها. أما ما يبطل الصلاة فقد سبق لنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا فيما يبطل الصلاة، فمنهم من قال لا يبطل الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه شيء سوى السواد. وقيل أن المرأة والحمار والكلب الأسود هؤلاء يقطعون الصلاة، وقد سبق البحث في هذا وبيانه. فهذا الحديث حديث أبي سعيد يدل على أن الإنسان يتنبه ولا يجعل أحد يمر بين يدي بينه وبين سترته، بل يدفعه فإنه مأمور بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من بر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. نعم. هذا أيضا الحديث يدل على استحباب وضع السترة، وأنه يجعلها أمامه، وإذا مر أحد من خلف السترة فلا يضرك، إنما الذي تمنعه إذا مر من بينك وبين سترتك، أما من وراء سترتك فهذا. لكنه الإنسان إذا أراد أن يصلي فيضع، سيما إذا كان في صحراء، سواء في سفر أو في غير سفر، إذا فلا بد أن يضع هذا الشيء. أما إذا كان في المسجد فيكتفي أن يجعل العمود سترته أو الجدار سترته أو كذا، فإن النبي في المدينة كان يكتفى بالجدار أمامه سترة له، وكذلك أيضا صلى في مكة في المطاف ولم يجعل سترة صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء واجرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. نعم هذا الحديث بعض العلماء صححه وأخذ به وكثير من العلماء ضعفوه كما ضعفه أبو داود رحمه الله وغيره وبالسناد ضعيف كما قال ابن حجر وقد أخذ به طائف من العلماء أنه لا يقطع الصلاة بمعنى لا يبطلها ولكنه ينقص ثوابها لأن النبي أمر بدفعه وقال إنما هو شيطان وفي رواية إنما معه القليل وقال النبي فليدفع فإن أبى فليقاتل. كل هذا لا يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا لموجب لأنه ينقص ثواب الصلاة. أما كونه يقطع الصلاة لابد أن الإنسان يعيد صلاته فهذا فيه الخلاف بين العلماء وهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقطع الصلاة شيء أخذا بهذا الحديث والرواية الأخرى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والرواية الثالثة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والبعيم وهذه هي الذي يعتبر فقهاء الحنابلة هي المذهب الرواية هذه أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والبعيم. نعم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. نعم. لما بين المصنف رحمه الله الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان كل هذا لأجل أن يؤدي صلاته بطمأنينة فذكر السترة التي تمنعه من مرور بين يديه أحد يشغله عن صلاته. لما انتهى من ذكر هذا وبيان السترة وفضل السترة ووجوب دفع المار بين يديه وأنه لا بد يدفعه إذا مر بينه وبينها بعد ذلك ذكر الخشوع. والخشوع في الصلاة هو لبها وروحها لأن الصلاة بدون خشوع كالجسد بدون روح. والله أثنى على الخاشعين وعلى المحافظين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع له علامات وله أيضا أسباب إنك تستعملها أقرب إلى الخشوع. فمن أسباب الخشوع أنك ما ترمي ببصرك إلى الجهات إلى أمامك وتنظر هنا وتنظر هنا، لا، تجعل بصرك تنظر محل سجودك. لأنك إذا رميت ببصرك إلى محل سجودك كان أقرب إلى الخشوع لأنك إذا رأيت شيء يشوش عليك ويذهب بعض الخشوع. ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم لأن هذا أقرب من الخشوع سواء في مكة أو في غير مكة، سواء حتى ولو كان في الحرم ولو كان يشاهد الكعبة، لأن الآية السورة هذه مكية نزلت بمكة والنبي وأصحابه يصلون بالحرم والنبي قال لهم انظروا إلى موضع سجودكم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم قالوا إذا كان في الحرم ينظر وهو في الصلاة ينظر إلى الكعبة، لكن الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى وهو الأصوب وهو أيضا أقرب إلى الخشوع لأن أهم شيء في الصلاة الخشوع، خشوعه واستحضاره لأداء صلاته. لأنه جاء في الحديث أن الرجل إذا انصرف من صلاته تكتب له صلاته كاملة بحسب استحضاره وخشوعه، وإن نقص هذا يكتب له، ربما يكتب له نصف ثوابها، ربما يكتب له ربع ثوابها، ربما يكتب له السدس الثمن، ربما يكتب له عشر الثواب، كل مبني على الاستحضار والخشوع فيها. الخشوع مهم، ولذلك أثنى الله على الخاشعين في الصلاة وهذا من أسباب الخشوع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه. واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أسباب عدم الخشوع أن يصلي الرجل مختصرا، وكونه مختصر يعني يضع يده على خاصرته، لأنه إذا وضع يده على خاصرته غالبا يرفع رأسه وينظر بعيد وينتفع عن الخشوع والخاصرة هي ما فوق الورك. فبعض الناس تجد إذا وقف أو كذا وضع يديه هكذا على الخاصرة، هذه هي الخاصرة، فتجده مثلا يقول كذا، ففي هذا يذهب الخشوع. وإنما الذي يقرب الخشوع أن يضع يديه على صدره ويطرق برأسه، هذا هو. أما كونه يضع يده على خاصرته كذا هذا غالبا من أفعال المتكبرين. فسجد الإنسان إذا مثلا وقف مع أحد جعل يده هكذا كأنه يتعاظم على الناس، فلذلك النبي نهى عن هذا الفعل في الصلاة، وعنه مكروه في غير الصلاة لكنهم في الصلاة أكد. ولذلك قد نهى رسول الله يصلي الرجل مختصرا أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة هي ما تحت الأضلاع وفوق الورك، هذه هي الخاصرة. فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل يجعل يديه إما فوق صدره أو فوق سرته أو تحتها، وهذا أقرب للخشوع. نعم. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. نعم، هذا فيه محذوران: أولا أنه أبعد عن الخشوع، والأمر الثاني أن هذا من فعل اليهود، ولا ينبغي أن نتشبه باليهود، والنبي نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وعن التشبه بالمجوس وعن التشبه بالمشركين. فكل ما كان من أفعال الكفار نهانا رسول الله أن نتشبه به، كما نهانا صلى الله عليه وسلم أيضا أن نتشبه بالحيوان. فالمسلم ينبغي أن يترفع عن مشابهة الكفار الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أو يتشبه أيضا بالحيوانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التخصر لأنه من فعل اليهود، كما نهانا عن تغميض العينين في الصلاة لأنه من فعل اليهود. وكما بالنسبة للحيوانات نهى صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، نهانا أن نتشبه ببروك البعير. ونهانا صلى الله عليه وسلم أيضا عن تحريك اليدين عند السلام كأنها أذناب خيل شمس، ونهانا عن الالتفات في الصلاة لأنه نهى عن التفات كالتفات الثعلب. وكذلك أيضا نهانا عن تخفيف الصلاة فيكون ينقر مثل ما ينقر الديك، نهى أن ينقر الرجل صلاته كنقر الديك، فكل هذه مشابهة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يجعل إذا سجد الإنسان يجعل ذراعيه على الأرض، يبسطهما على الأرض، وقال: لا يبسط أحدكم ذراعيه في الصلاة انبساط الكلب، لأن هذا من فعل الكلب. فالمسلم ينبغي يترفع عن مشابهة الحيوان. وكذلك أيضا كون الإنسان إذا كان في الصلاة ما كأنه في صلاة، فتجد تارة ينظر هنا وتارة يرفع رأسه وينظر هنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ لأنه بالفعل هذا تشبه بالحمار، لأن الحمار أبلد الحيوان. فهذا الذي يسابق الإمام، يسجد قبل الإمام، يرفع قبل الإمام، هذا دليل على بلادته ودليل على عدم فهمه، لأنه سرعة ذلك كأنه يريد ينقضي من الصلاة، وهو ما ينقضي من الصلاة لما يسلم الإمام. فمسابقته لا تجدي شيء، لا تفيده، لأنه ما رايح ينفلت قبل الإمام. فكونه يسابق الإمام يضر بصلاته ولا ينتفع بخروج ولا شيء. قال النبي عليه فشبهه بالحمار: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو يحول رأسه أو يجعل رأسه رأس حمار؟ فكل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باليهود أو بالمشركين. أو كذلك أيضا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بشيء من الحيوانات. هنا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا من أسباب الخشوع أن الرجل يقبل على حقض شغله ويأتي للصلاة فارغ البال، ما له هم إلا صلاته، لأنه إذا دخل في الصلاة وهو مشغول ذهنه سواء مشغول ذهنه بالعشاء بالأكل أو مشغول ذهنه كذلك في أن يكون حاب أو يكون حاكب يعني محتاج إلى قضاء الحاجة أو محتاج إلى مثلا الخروج إلى الحمام، نهى أن يصلي على النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو حاق أو حاقب يعني محتاج إلى البراز أو محتاج إلى البول يخرجه، فهذا مكروه. أو كذلك أيضا محتاج إلى الأكل جوع شديد أو كذلك في شدة حر أو شدة برد، بل ينبغي أن يدخل الصلاة وهو فارغ البال. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه من هذا الحديث وغيره من الأحاديث: من فقه الرجل أن يقبل على حاجته ينهي حاجته حتى يدخل صلاته وهو فارغ البال، ما له هم إلا صلاته. يستحضر قولته الله أكبر، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال وأنه أكبر من كل شيء، ويستحضر الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الآخرة، ويستحضر الفاتحة عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يكون فارغ القلب مهتم بأمر صلاته، ما يشغل شيء عن صلاته. فكل هذه، ولذلك قال العلماء يكره أن يصلي في مكان شديد البرد أو يصلي في مكان شديد الحر لأنه يذهب الخشوع. ولذلك من فقه المصنف رحمه الله من فقه أنه ذكر هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة، فقال نهى رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، أي صلاة المغرب، لأنه كان عادتهم وقت العشاء. وإلا فالمراد إذا احتجت إلى الأكل سواء صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو الظهر أو أي وقت من الأوقات، بدل الأكل وادخل الصلاة وأنت فارغ البال، ما يشغلك شيء منها الأكل. أو إذا كنت محتاج إلى قضاء الحاجة اقض حاجتك وتدخل الصلاة وخاشع، وهكذا. المهم أنه لا يكون وراك شيء يشغل ذهنك، هذا هو المهم في أي شيء، سواء من الأكل أو يكون مثلا محتاجا إلى الحمام أو في أي حالة من الحالات، أو يكون المحل محل مخوف خليك لما تطمئن، أو يكون المحل شديد البرد أو شديد المطر، أو يكون المحل شديد الحر، فأنت تدخل في الصلاة وأنت فارغ البال من أجل الخشوع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، كله من أجل أن الإنسان ما يشتغل خاطره بعشاء لأنه قد يكون محتاج إليه، محتاج للأكل. أما إذا كان الإنسان ما لك حاجة إنما هو، فهذا لا بأس أن يصلي، لكن هذا في حالة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام. أما إذا لم يكن يحس بهذا فلا بأس، لأن المراد ألا يشغل ذهنه بهذا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. نعم. إذا من الخشوع أن الإنسان ما يكثر الحركة، لأن النبي لما رأى رجل يكثر الحركة في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلا يكثر، فقال لا يمسح الحصى. ربما انك تسجد على مكان وفيها الحصى كما هو موجود في بعض المساجد يضعون فيها الحصبة، وكما تعرفون قبل سنوات في الحرم كذلك الحصاوي فيها حصى، فاذا سجد الانسان وهو ما بينه وبينها فراش ربما يعلق على جبهة شيء منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا صلى احدكم فلا يمسح الحصى، ما يمسح الشيء الذي يعلقه، لانه مشغول بصلاته، ما يقعد همه انه يواسي ثوبه يواسي مشلحه يواسي غطرته يواسي عقاله، لا، مشغول بصلاته. حتى ولو علق لجبهته شيء من التراب او كذا يتركه حتى تنقضي الصلاة ويسلم، ثم بعد ذلك يزيل ما علق، لان هذا كله من الخشوع. اما مع الحركة اذا سجد صار عليه تراب كم يحط، ثم اذا سجد مرة ثانية كم يحط، معناه انه انشغل واكثر الحركة وصار اهتمامه بنفسه ما هو بصلاته. فينبغي للإنسان أن يكون ما دام في الصلاة أن يكون قلبه معلق بصلاته، واستحضار قراءته، واستحضار تسبيحه بالله سبحان ربي العظيم، واستحضار سبحان ربي الأعلى، ويتذكر علو الله ويتذكر عظمة الله، وهكذا ينشغل بصلاته وبأذكار الصلاة وبقراءة الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، استحضر هذا. وعنك إذا قلت الحمد لله أن الله يقول حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فتستحضر هذا في الصلاة، وتستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك ويجيبك بهذا الجواب، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا عبدت الله حق عبادته أعانك الله على شؤونك وأعانك الله على جميع أمورك، فاعبده واستعن به. فإذا طلبت العون منه فهو سبحانه وتعالى يجيبه، فاعبده واستعن به فإنه سبحانه وتعالى يعينك على جميع أمورك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يا غلام احفظ الله يحفظك، أي احفظ الذي أمرك الله به، حافظ على صلاتك، حافظ على الأوامر الإلهية يحفظك، يعني يحفظك الله. احفظ الله أي احفظ أوامره واحفظ نواهيه، يحفظك الله. احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك أي تجده في مستقبل أمورك، أمامك مستقبل أيامك ومستقبل حياتك. اتق الله تجده أمامك، ففي مستقبل أمورك يحميك ويحوطك وينصرك ويرزقك إذا حفظت على أوامره. ولذلك إذا الإنسان إذا انصرف من صلاته قالت الصلاة إذا كان أكملها بخشوعها وكامل بشروطها وأركانها ولم ينقص منها شيء، رفعت الصلاة مقبولة عند الله، والصلاة تقول له حفظك الله كما حفظتني. وإذا لم يقم بواجباتها ولم يؤدها على وجهها رفعت الصلاة غير مقبولة، وقالت له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. فهكذا إذا استحضر صلاته يكون له من الأجر العظيم. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه ربما يدخل الرجلان للمسجد سويا، ما تقدم أحد عن الداخل سويا، وصلوا بالصف سوا وانصرفوا من الصلاة سوا، هذا مقبولة صلاته وهذا غير مقبولة صلاته بحسب ما وقع في قلبه من الخشوع والعظمة لله سبحانه وتعالى والاستحضار. أو ينصرف ذا مكتوب له كامل صلاته، وينصرف هذا ما كتب له إلا ربعه أو عشره. فهكذا ينبغي للمسلم أن يستحضر الخشوع في الصلاة، وأن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يؤديها كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. نعم، هذا الحديث يبين النهي عن الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة على قسمين: التفات يبطل الصلاة، والتفات ينقص ثوابها ولا يبطلها. أما الالتفات الذي يبطل الصلاة فهو إذا التفت الرجل بجملته، أي التفت بوجهه وصدره عن القبلة، فإنه انحرف عن القبلة بطلت صلاته. الالتفات المكروه أن يلتفت بوجهه فقط وصدره وبدنه جهة القبلة، لم يتغير منه شيء، فيلتفت برقبته فقط، فهذا مكروه، وهذا ينقص الثواب. وهذا لما سألت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ينقص ثوابه. والشيطان حريص على أنه يضعف عمل المسلم، إذا ما تقدر يرده، حاول أنه يرده عن الصلاة وحاول أنه ما يصلي وغلبه، جاء وحضر الصلاة قام يخالسه، يعني يسرق من صلاته، اختلاس يختلس يسرق من صلاته. فالشيطان حريص، فإذا التفت يمينا وشمالا فهذه سرقة من الشيطان من صلاتك، وهو يضعفها ولكنه لا يبطلها. أما إن التفت بجملتك واستدرت عن القبلة فهذا مبطل للصلاة. فالالتفات ينبغي للإنسان أن يحمي نفسه عن الالتفات، لأنه ينقص الثواب، ولأن النبي أخبرنا هذا من الشيطان، وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فليحذر العبد من هذه الأمور. نعم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. نعم، الإنسان قد يكون في الصلاة قد يحتاج إلى أن يبصق، قد يحتاج إلى هذا الشيء، ولكنه في الصلاة يستحضر أنه واقف بين يدي ربه فلا يبصق أمامه في القبلة ولا يبصق عن يمينه، لكن إذا احتاج أن يبصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا أراد فليأخذ طرف ثوبه ويبصق فيه، فإذا فعل ذلك فليفركه من أجل أنه يزيل منظره لئلا يقدر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان في المسجد وأخذ النبي رداءه وقال وفرك وقال فليعمل هكذا. فهذا إذا كان في غير المسجد، صلى في بر ولا في صحراء وإلا في بيته مكان ممكن يبصق فيه، فهو يبصق عن يساره ولا يجوز يبصق أمامه ولا أن يبصق عن يمينه، أو يبصق بين قدميه إذا كان على الأرض يصلي تحت قدميه ويدفنها برجله، فهكذا. وأما إذا كان في المسجد ومكان لا يستطيع أن يبصق فإنه يبصق بطرف ثوبه ثم يفركه حتى يزول لونه. فهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب الصلاة، لأنه قال إن الله سبحانه وتعالى يناجيك أنت أمام الله. ولذلك قال العلماء عندما تكبر تكبيرة الإحرام وتنهض يديك هكذا، قالوا نهض اليدين هكذا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، فهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، ولذلك يقول الله له إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وهكذا. فيستحضر الإنسان كأنه واقف بين يدي الله بذل وبخشوع ومطلق بين يدي الله. لو الإنسان وقف أمام إنسان كبير فهو يقف موقف الحشمة والاحترام، فأنت أمام الله سبحانه وتعالى تناجيه، ولذلك تقول سبحانك، تخاطب الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، وتقول الحمد لله رب العالمين، وتسألها أن يهديك الصراط المستقيم، وإذا ركعت سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت سبحان ربي الأعلى. كل هذا تستحضر الله في كل هذه الحالات. ولذلك لما رأى النبي عليه دخل المسجد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في جدار المسجد غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وجعل يحكها بعود حتى أزال لونها من المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه وضع مكانها طيبة. فهذا احتراما للمسجد واحتراما لقبلة الناس. ولذلك ورد أيضا في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة خطيئة وكفارتها دفنها، لأنه هذا يؤذي الناس وتقدر المسجد على الناس، ولا ينبغي أن تفعل هذا. كما هذا ليس من آداب المساجد، كما أنه ليس من آداب المساجد أنك تتخطى رقاب الناس، ولا سيما إذا كنت لابس النعليك بنعليك تتخطى رقاب الناس وعليك النعل، تمسح مشلح هذا بنعالك وتمسح غترة هذا بنعالك وتضرب أذن هذا بنعليك، هذا ليس من الآداب. التخطي كل منهي عنه، وربما إن بعض الناس دخل بنعلي وتخطى الناس، أما إذا لم يكن هناك ولا في أذية لأحد فلا بأس. والصلاة بالنعلين سنة، إن الإنسان يصلي بنعليه، لكن بشرط أنه ما يؤذي المؤمنين، لأن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي لما رأى رجل وهو يخطب دخل المسجد ويتخطى رقاب الناس، والنبي في خطبته قال نهره وقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. فأمره بالجلوس. قال اجلس فقد آذيت، أي آذيت الناس بتخطي ركابهم وآنيت، أي جئت متأخرة آنيت أي تأخرت، جئت متأخرة وجعلت تؤذي الناس. فأمره بالجلوس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، تكلم على رجل وأمره بهذا. فهذا من آداب المساجد، فالمساجد تحترم ولها آداب تخصها، لا يجوز فيها ما ينبغي فيها، لا ينبغي فيها أي إنسان أن يرفع صوته، ولا ينبغي أن ينشد فيها الضالة، ولا ينبغي أن يبيع أو يشتري بالمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. وكذلك يقول إذا رأيتهم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، المساجد ما بنيت لهذا. فلا يرفع كذلك الصوت. لما رأى عمر رضي الله عنه أثرين يتكلمون يرفعون أصواتهم طلبهم، فلما جاء وسألهم من أين أنتم قالوا إن، وهو في المدينة رضي الله عنه، وسألهم من أين أنتم قالوا نحن من أهل الطائف، يعني أجنب، ما هم من أهل المدينة، ما هم من أهل البلد. قال لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا، ترفعون أصواتكم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يرفع، فلا ترفع الأصوات بالمساجد. إذا أراد أن يخاطب شخص خاطبه بمقدار ما يسمعه، ولا يرفع صوته يشوش على الناس، والمسجد يحترم. وكذلك أيضا لا ينشد ضالة، والله مثلا والله ربما الواحد يحط حذيانه لو نعاله، لو كان ما شفت نعالي بذا كلا.